هل الزيت في الشعر والكحل والروائح الكيميائية من المفطرات؟ لا، ما يوجع في الشعر من الزيت أو الدهون أو غير ذلك أو الحناء، ما هو ليس المفطر. المفطر الشيء الذي يأكله الإنسان بفمه ومن طريق أنفه ومن طريق التغذية بالإبر والحقن، هذا المفطر. وهكذا ما جاء في الشعر أنه مفطر كالحجامة والجماع خروج المني الشهوة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.